خاموش خاموشی خاموش خاموش بھی خاموش أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ يخلق ما يشاء يخلق ما يشاء ويهب لمن ويهب لمن يشاء يهب لمن يشاء إلى صراط صراط الله ألا يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما ما قل تتدري من الكتاب ولا وإنك لتهدي إلى love. فرمائیں گے مولانا عبد الرشید صاحب دعا فرمائیں گے.